قالها الأمين جبريل يبشرها. قالت له بس ازاي ده مش معقول، مش عارفة انه ربنا اختارها، وان الجنين ده في يوم هيبقى رسول. يا مريم ارضي بحكمة المولى، والله ده من رحمته بيكي، وان جعتي هز بايدك النخلة ينزل رطب علشان يدزيكي. يا مريم ما تخافيش انتي، ده الدم عيش تنزي للمؤمنين. بكرة ابنك يكون بشرى وغر للعيون ونبي للصالحين. نبي اسمه أحمد جاي من بعدي.